فضيلة الشيخ عبد الله، ما رأيك من كان عليه صيام قضاء فأدركه يوم عرفة أو يوم عشراء وأراد أن يصومه ويأخر القضاء؟ نرى أنه لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران، أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء. وأما صيام الست من رمضان من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن الست تابعة لرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر.